بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا منهج التائبين، نترسم خطى هذا المنهج بمعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم، حياكم ونفع الله سيدي بكم. ونفع بكم سيدي، نحن نتعلم منكم. سيدي، كنا قد انتهينا في اللقاء السابق في الحديث عن علاج ضعف الإيمان، وبقي لنا بند ولا أريد أن نتركه، تداركنا الوقت. البند الذي بقي هو الإكثار من النوافل، أن يعالج الإنسان ضعف إيمانه بالإكثار من النوافل. وهنا يحضرني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والحديث في الصحيح. كيف نفهم هذا الحديث وأهمية النوافل في علاج ضعف الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يعني الفروض كالضرائب، لا بد من أن تؤدى من هذه الزاوية. أما إنسان قدم جامعة لأمته، يقام له حفل تكريم كبير، قدم مشروع، قدم منحة، فالفرائض لا بد من أن تؤدى، إلزام، إلزامية. أما النوافل يرقى بها الإنسان، فلذلك النوافل ترتقي بالإنسان إلى الله عز وجل. الفرائض الحد الأدنى، في حد أدنى وحد أعلى. نعم، أذكر تماماً أنه مسيلمة الكذاب التقى بصحابيين، قال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قال الأول: ما سمعت شيئاً، فقتله. قال الثاني: أشهد أنك رسول الله. الأمر بلغ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، وأما الثاني قال: فقد قبل رخصة الله. عظمة هذا الدين، وضعك بين حدين، حد أدنى وحد أعلى. كما في الجامعة، في نجاح مقبول، في نجاح مرتبة شرف. فالإسلام واقعي يتوافق مع كل إنسان، في حد أدنى لا بد منه، وفي حد أقصى تبلغ بها أعلى المراتب. الحد الأدنى الفرائض، الفرائض والنوافل زد ما شئت، الأقصى من الأعمال الصالحة لا حدود لها. نعم. وما معنى الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه؟ يعني الآن لا يستمع إلى شيء لا يرضي الله. نعم، بيقول لك مالتوس قال في مجاعة، لا لا، هذا كلام بتناقض مع القرآن. داروين قال إنسان أصله قرد. والله أنا يعني كطرفة آمنت بها مؤخراً، بس معكوسة، كان إنسان صار قرد ممن يعني من غير المؤمنين. نعم، ففي أشياء غير صحيحة، وأنا أغلب الظن عندي هالأشياء التي أراد أصحابها الطعن بالدين الحقيقة مفتعلة، لا أنه رأى كذا فقال كذا، لا لا، معه برنامج أو معه أجندة بالتعبير المعاصر ليطعن الدين في صميمه. والأعداء الدين حينما رأوا أن هذا الإسلام قوي جداً، دين يتنامى، دين قوي متجذر وسطي متوازن مقبول ينمو نمو عجيب، أرادوا أن يأتوا بأشياء لتقليل قيمة الدين عند الناس، لتنفير الناس من الدين. نعم. إذن كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع، لا يستمع إلى شيء يناقض القرآن. نعم. يعني في نقطة دقيقة، أن الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. نعم. هذه كنت سمعه الذي يسمع به، فيسمع بنور الله، ثم يقول: وبصره الذي يبصر به. يعني دخل لبيت فخم بشكل غير معقول، لكن صاحبه تاجر مخدرات. نعم. هذا البيت الفخم دخل لبيت متواضع 60 متر، صاحبه مؤمن مستقيم، فالمظاهر لا ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. هذا البيت أساسه قمار أو مخدرات، أما هذا البيت الصغير أساسه موظف مستقيم دخله محدود لكن مؤمن مصلي صائم، فهو ينظر للشيء بالقيم أو بالمؤدة. وأنا أتمنى للأخوة المشاهدين بكل شيء أدخل الآخرة مع الدنيا، إن أدخلتها مع الدنيا تنعكس المقاييس أبداً، تصح الرؤية أبداً، تصح الرؤية. نعم، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني هذه اليد لا يستخدمها إلا في الحلال، في العطاء، لا في القهر، لا في الإيذاء، لا في نيل من الناس، يد في نور، يعني عفواً. إنسان يركب مركبة في طريق ليلاً، في منعطفات، في أكمات، في حفر، في صخور، هذا الإنسان بحاجة إلى ضوء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. المؤمن معه نور من الله، يرى به الحق حقاً والباطل باطلاً، لذلك المؤمن بصير. البصير غير البصر، البصير وبصيرة لحقائق الأشياء، معه بصيرة، فيرى أن هذا العمل القمار نهايته الدمار، والتطلع لغير الزوجة نهايته الفساد، والغش بالبيع والشراء نهايته الإفقار. فهل بيسموه فقه المآلات، يعني هالعمل ينتهي بالفقر، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. نعم، لا ينظر إلى المقدمات وإنما إلى النتائج مآلات. نعم، والمآلات. فالمؤمن ينظر بنور الله، لذلك الله حافظه. الأنبياء معصومون، المؤمنون محفوظون، ما دام طبق منهج الله عز وجل محفوظ، ما في عنده خبر ساحق مدمر، ما له حلال، لأنه مو ماله من قمار جاي، مو ماله من ملهى جاي، ما له حلال، واختار زوجة صالحة ما اختار سيئة، يعني هو بداياته صح والنهاية الصح. وكل إنسان بيتوهم أنه بدايات سيئة تنتهي بمآلات رائعة بيكون أحمق، البداية السيئة تنتهي بنهاية سيئة، وإن وقعت له بعض الابتلاءات فهو ينظر إلى ما أعده الله له، الله غفور رحيم. نعم، في المستقبل. نعم، كنت سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، قال ورجله التي يمشي بها، يعني لا يتجه إلى مكان في معصية. نعم، لا إلى ملهى ولا إلى دار قمار ولا إلى مكان لا يرضي الله، في عورات مكشوفة، في اختلاط، في غيبة ونميمة، في أفلام لا ترضي الله، لا يمشي إلا إلى مكان صالح، إلى جامع، إلى درس علم، إلى صديق مؤمن، إلى لقاء إيماني، إلى عمل صالح، إلى عمل خيري، إلى عمل تنموي، إلى عمل لخدمة أمته ووطنه. نعم، ورجله التي يمشي بها، ثم يقول كما في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصبح مستجاب الدعوة أبدا، يدعو الله فيستجيب له. الاستجابة هي قاسم مشترك لكل مؤمن، هو ينتظرنا، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، هو ينتظرك. والمؤمن سعيد جدا، لا أبالغ بهالكلمة، هي سعادته ناتجة أنه معه خط ساخن مع الله، يناجيه في الليل في قيام الليل، يسأله، يتوسل إليه، يرجوه، يعني حالة المؤمن متميزة. سيدي، في النوافل، في الإكثار من النوافل، ما البرنامج الذي تقترحونه للنوافل؟ هل هو قيام الليل مثلاً؟ والله لا بد من قيام بالليل ولو كان قبل الفجر بربع ساعة، لا بد من تلاوة القرآن كل يوم، هذا ثلث الليل الآخر. نعم، قيام الليل، تلاوة القرآن، صحبة الصالحين، طلب العلم، درس علم بالأسبوع مرة، هذه كلها تدخل في النوافل أبداً، في الإكثار من النوافل. سيدي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إذا التجأ إلى الله يلجئه الله إليه بهذا المعنى، يعني بتعبير دارج، غالي على الله المؤمن، غالي. نعم، يعني معه خط ساخن مع الله، له مكان عند الله، الله لا يخيب ظنه أبدا. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. مرة بذكر أنه واحد فجأة لسبب أو لآخر صار معه مبلغ ضخم جدا، يعني من فقر شديد ل500 مليون، موضوع إرث. يعني هذا الملياردير مات بحادث، هذا قريبه ورث المبلغ، حتى قبض المبلغ بده سنة ليقبضه. شوف الآية، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن موعود بالجنة ويعيش بين الناس، قد يعاني ما يعانون، في موجة حر، في غلاء أسعار، لكن الله وعده بالجنة. هذا الوعد بالجنة يمتص كل متاعبه في الدنيا. نعم. إذا سيدي، علاج ضعف الإيمان يكون بتدبر القرآن الكريم، ويكون بالإكثار من الأعمال الصالحة، ويكون بالإكثار من النوافل وصحبة الصالحين، وصحبة الصالحين وتلقي العلم وطلب العلم الشرعي النافع. كل هذه الأمور تتكامل فيما بينها لنعالج هذه الظاهرة. الآن إذا قوي الإيمان سيدي، يعني إذا أصبح الإنسان قويا في إيمانه، ما الذي يحصل؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون قويا، لأن القوي خياره بالأعمال الصالحة لا واسع جدا. هنا قوة العلم وقوة المال وقوة القرار. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنيا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبة شيخنا الفاضل وبصحبتكم إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.